وما أعظم حسرة من أضع هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والسلامة. سبحان الله سبحان الله. مسلمي الجن أحسن الله إليك يا شيخ، مسلمي الجن هل يحضرون مثل هذه المجالس الذكر؟ الظاهر يحضرون، لأن أهل الخير يطلبوا الخير، أهل الخير يطلبوا الخير، وأهل الشر يطلبوا الشر، مثل الإنس سواء.